الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى سامع كل نجوى وكاشف كل بلوى، المطلع على مكنون الضمائر. قال في كتابه: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والصلاة والسلام على سيد الخلق والورى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال في كتابه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديثه الشريف: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن رسالات كثيرة وافتنا على المحمود بخصوصية هذه الجمعة، كل يريد عنوانه ولكل مطلب. وأنتم تعلمون أن لنا في هذا المسجد جمعة وهي الخامسة فقط، والمشاكل التي تأتي من خلال الرسائل لا يكفيها جمعة، ولو أعطينا كل إنسان مراده سيحرم الآخر من مراده. لذلك سأذكر أهم ما جاءنا من قبيل العلم بالشيء، ومن بعدها ييسر الله تعالى بما ييسر به. رسالة جاءت نصها: هل الخطبة عن مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ ورسالة جاءت: ما تقول يا عم الشيخ في التمييع والتضييع وتذويب هوية المسلمين بالفتاوى المتكررة ليل النهار في جواز مشاركة المسلم لغير المسلم في أعياده؟ ورسالة ثالثة: يا عم الشيخ، ابني أحب فتاة نصرانية، ولما أحبها خرج معها في سفر ووعدها بالزواج، ثم أرسلت له رسالة بأنها لا تريده، فكتب لها رسالة وقال لها في الرسالة: أقسم بالمسيح وأمه وبالملاك الطاهر أني أحبك، وأنا أؤمن بما تؤمنين به. ثم رسالة أخرى: الرجل قال في الرسالة: إن ابني سافر إلى دولة الإمارات ثم أتى منها بمحصول كبير، وأراد أن يعلي شأني كأب فاشترى أرضا وكتبها باسمي، ثم من بعدها تزوج وأنجب طفلا ومات وامرأته حامل، وما استطعت أن أفك نفسي من أولادي فأكتب الأرض باسم شاريها، فماذا أصنع؟ ورسائل كثيرة وأنا في حيرة، وآخر رسالات سوريا، نسأل الله تعالى لأهلها كشف المعاناة وتيسير الفرج والنصر. يقول يا عم الشيخ ما تنساش سوريا من جمع التبرعات لأنهم في عناء شديد. ومن ثم يعني لو أخطأت في هدفي اعذروني، سأجعل الخطبة تحت عنوان لا للتضييع، لا للتضييع، لأن هذا يعني الكثير والكثير. العالم إذا ضيع ورث جهالات لا حصر لها، ومن ثم سيزيد حظ النار وسيقل حظ الجنان، نسأل الله تعالى الفردوس الأعلى. ثانيا، الأم إذا ضيع انتشرت الظلامات بين الورى وتاهت المعالم كذلك، وما بين الأم والعالم إذا ضيع ذابت الهوية الإسلامية وسار كل إنسان خلف كل ناعق، وعندها لا يبقى إسلام ولا تبقى بلاد، وعند ذلك سنقرأ قول الله تعالى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. إخوتي الكرام، تضييع العالم، تضييعه ليس بمعنى أنه هو الذي يضيع هذا الحياة فيموت، لا، هذا معنى قصير، لكن المعنى الأبعد أن العالم يكون له شارة العلم وله اسم في ساحة العلماء، ثم يقرأ الآية أو الحديث النبوي ثم يستدل من خلالهما بغير دلالة فيهما ليمرر موقفا، ليمرر موقفا وهو لا يدري ما مغبته. مثال، في الأسبوع الماضي في الاحتفالات التي كانت عند غيرنا، خرج عالم وسط الكاتدرائية ويعني أشار من قبيل المشاركة وقال إن يوم ميلاد عيسى عندنا في القرآن معظم، وقرأ قول الله تعالى والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، وهو شارة، هو شارة مفتي البلاد، هو الذي قرأها وقالها. طيب إذا يعني يا فضيلة المفتي، أنت أردت بقراءتها أن تبين للنصارى أن عيسى عبد لله ورسول، لأنه ولد كما يولد البشر وسيموت كما يموت البشر وسيبعث كما يبعث البشر. لو قال هذا لما احتجنا إلى كلام ولكنا جعلنا الخطبة فيه مدحة، لكن قال يوم ينادي عيسى عندنا في القرآن معظم وقرأ الآية. أي عيسى؟ هل عيسى الذي يعبد أم عيسى الذي يعتقدونه أنه إله أو ابن إله؟ فهذه تمييع وتضييع وتدوير لهوية المسلمين، وما قال بهذا عالم من قبله أبدا أبدا. ومن ثم ذا تدوير، وهذه الكلمة لعلها من الأسباب المباشرة في مربة أبناء الإسلام ذكورا كانوا أو إناثا في محبة أو في الحب الغرامي بين المسلم والنصرانية أو المسلمة والنصران. ولذلك الأم التي اشتكت ولدها الذي أحب النصرانية ما اشتكت من فراغ من الخلطة الزائدة. الخلطة الزائدة ليس معناها أن أمتنع ببري وقسطي معه ولا أمتنع بحسن معاملته، لا، إنما الخلطة الزائدة على خلاف الطبيعي. ومن ثم وقع في الحب والغرام، ومن بعدها أقسم لها بالمسيح وأمه والملاك الطاهر أنه يحبها وأنه يؤمن بما تؤمن به. لماذا؟ لأنه رأى من يشار إليه من منام على أنه من علماء الأمة يتكلمون بهذا الكلام وهو من العوام، ليس لطلاب العلم الحلقة المهرة الذي يعرف الدليل وما فيه. ومن ثم انساق خلف شهوته، فكان النتاج أن أعلن لها تنصره من أجل زواجها. يؤدي إلى الظلامات الكثيرة. هذا الأب الذي أتى يشكو ضعفه أمام أولاده، وأعلن أن أحد الأولاد سافر وأتى بمال كبير واشترى ليرفع همتي وليعلي من شرفي وشأني بين أبناء بلدتي، اشترى باسمي وكان عزبا، ثم تزوج، ولما تزوج مات وله في أحشاء امرأته جنين. قال: فأردت أن أكتب الأرض باسمي من اشترى فمنعني أولادي، فمنعني أولادي. ومن ثم سيحرم ابن لابني مع أعمامه، سيضيع أبوه صاحب المال ويضيع. وهذه إخوة الكرام مشكلة المشاكل في دنيا الناس، مشكلة المشاكل في دنيا الناس. لماذا؟ لأن التضييع أصبح راسخا في نفوس الناس، أصبح الإيمان بالدنيا، أما الإيمان بالآخرة فيعني كأنه فاكهة يتفكه بها فقط، لكن لم يعد أصلا، لم يعد أصلا، أصبحنا نبكي للدنيا فقط ولا نبكي للآخرة إلى آخره. هذه مشكلة. يموت صاحب المال ولا يرث أبناؤه، ولا يرث أبناؤه. لماذا؟ لضعف الأب. ضعف الأب خاف من أولاده ولم يخف الله تبارك وتعالى، خاف بأس الأولاد ولم يخف بأس رب العباد. أي خوف هذا؟ أي خوف الذي يحملني على أن أحمل حقا من أصحابه إلى غير أصحابه؟ ولذا النبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله عليه قوله: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موسى جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. أخي الكريم، كلمة الوصية مشتهرة عندنا في بلادنا، لكنها لا تنفذ على الوجه الصحيح، إنما تنفذ على قانون الهوى، تنفذ على قانون الهوى. كذلك من قليل التضييع والتمييع والتدوير. هذا صاحب مال حرم أبناؤه من مال أبيه، وقد تكون المسألة بخلاف ذلك، من قبيل باقي الأولاد، ولا حق للأولاد في منع أبيه، لأن المنع تأديب ولا يحق لولد أن يؤدب أباه، ولا حق لولد في تأديب أبيه. لذلك عندنا في القانون المصري أخذوها من مذهب الأحناف الوصية الواجبة. الوصية الواجبة يعني أوجبوا في مال الميت وصية لأقرب أقربائه إذا حرم، إذا حرمه القريب المباشر. والوصية أخذوها من هذه الآية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، يعني إن ترك مالا. الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فلصاحب المال إذا خاف الضياع على أولاد أولاده أو على أولاد بناته الذين توفوا حال حياته، له أن يوصي لهم حال حياته وصية شفوية أو وصية مكتوبة إن كتبها. هذا هو الأصل، لأن الزمن تتغير والنفوس كذلك تتغير. وإن تكلم كلاما شفويا ما لم يتكلم بخلافه قبل موته فالوصية سارية المفعول، يوصي لأولاد ولده بنصيب أبيه، أو يوصي لأولاد ابنته بنصيب أمه، ثم يشهد على الوصية ويعهد بها إلى أمين من أهل الأمانة. لا يعهد بها إلى ولد، لما يعهد بها إلى أمين من أهل الأمانة مسموع كلمته حتى إذا مات يخف قبل الغسل والتكفير. يا أهل البيت، هذه وصية أبيكم. يقف في المسجد عند صلاة الجنازة: يا مسلمون، فلان أوصى بكذا، أبرأ ذمته. وعند ذلك سنمتنع الجميع لتوريث الضعيف، لتوريث القريب ابن الابن او ابن البنت وهكذا. لكن الناس لا يفعلون هذا، مع ان في صحيح الامام البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي عليه الصلاه والسلام: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عند رأسه مكتوبة؟ من منا فعل هذا؟ من منا كتب وصية وجعلها تحت المخدة؟ من؟ نخاف. نخاف لماذا؟ يقول لك: يا عم الشيخ أنت بتفول علينا بالموت. يا أخي، الوصية براءة للذمة، الوصية براءة للذمة. إيه الإشكالية؟ الأنوس أكتب وصيته: من يشرف على غسلي، ومن يصلي عليه، ومن يقف على قبري، ومن ينزل معي قبري. ثم أكتب في الوصية كذلك: إن كان لي مال فدان أرض لابن ابني، أو نصف فدان لابن بنتي، أو فدان أرض وقف خيري ينفق منه على منافذ الخير في دنيا الناس. والوقف الخيري توقف للأسف الشديد، وما توقف الوقف الخيري إلا من سوء القائمين على الوقف القديم، لما أساءوا استخدام الوقف القديم بتوزيع كل وزير على حاشيته من أراضي الأوقاف وعماراتها وأموالها، ضعفت ثقة الناس في الوقف، ومن ثم ضاع الوقف، التضييع، ضاع الوقف. لذلك الوقف الخيري كان مفاده في أي محنة تصيب الأمة، تصيب الأمة في مصر أو في سوريا أو في السودان أو في أي دولة من دول العالم، الوقف الخيري نأخذ منه لإعانة هذا البلد. وحتى يقوم من جديد، ولكن كذلك من سوء أحوالنا ضيعنا، حتى ضيعنا مال الأوقاف، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يبقى الوصية إخوتي الكرام، الوصية أوصي ولا أخاف إلا الله. ثم لو كنت أنا الولد ولي أبوان، الأب سيرث مني، إن مت وأنا لي ذرية سيرث، إن مت بلا ذرية سيأخذ المال كله. لكن هناك آباء، انظر إلى عظمة الإسلام، آباء ليسوا على الديانة، كان نصرانيا فأسلم وبقي أبوه على النصرانية، وأبوه فقير الحال، أبوه ضعيف الحال، لا مانع أبدا في الشرع أن يوصي الولد المسلم لأبيه النصراني بجزء من ماله ليرفع خسيسته وليحفظ عزته. لماذا؟ لأن العلماء لما تناولوا الآية قالوا، قال فريق، كيف تكون الوصية مكتوبة للأقربين والوالدين والنبي قال في الحديث صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث؟ نقول له يا عم الوارث سنخرجه من الوصية، ومن ليس بوارث تحل له الوصية، والأب النصراني للولد المسلم ليس بوارث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يرث الكافر المسلم. يبقى إذن يجوز للولد أن يوصي لأبيه غير المسلم، نصرانيا كان أو يهوديا كان أو كافرا أو مشركا، يوصي له ليعيش. هذا هو الإسلام الذي ضيعه أهله، هذا هو الإسلام. لو أننا برزنا محاسن ديننا ما لعب بنا أحد وما استهان بنا أحد، ولكنها سياسة التضييع والتمييع لتذويب الهوية عند النشأ، عند النبت الصغير فيكبر على خلاف ما نتمنى، وعند ذلك يضيع الدين كله. الله أسأل أن يثبتنا وإياكم على الدين الصحيح بالفهم الصحيح هذا، وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله. قال في حديثه الشريف الذي رواه علي زين العابدين ابن الإمام الحسين ابن الإمام علي رضي الله عن الصحابة وعن آل البيت أجمعين، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تتخذوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي أينما كنتم فإن تسليمكم يبلغني. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد. أخي الكريم، إن شئت من بعد الضلالة تهتدي فصلي على خير العباد محمد. فيا سعد من صلى عليه فإنه يحوى الأمان والنعيم الصمدي، صلي عليه لتحظى بجواره يوم القيامة، صلي عليه قل اللهم صل على محمد وآل محمد. فاللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، فاتقوا الله واعلموا إخوة الكرام أن القرآن الكريم ذكر فيه شهر الحج، وذكر فيه شهر رمضان، وذكر فيه الأشهر الحرم، ولم يذكر فيه شهر ربيع، ولم يذكر فيه شهر ربيع. ومن ثم كيف نفضل ربيع على رمضان الذي جاء ذكره في القرآن، أو على شهر الحج، أو على الأشهر الحرم؟ وعند ذلك نفهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ولد في ربيع ما قدس الصحابة ربيعا ولا عظموه ولا حرموا فيه القتال إكراما، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه ولد فيه. ما فعلوا هذا؟ ما فعلوا هذا؟ لا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ولا بعد وفاته، ولا تكلم أحد بهذا من القرون المفضلة، من القرون المفضلة القرن الأول والثاني والثالث والرابع حتى إلى القرن السادس ما تكلم أحد في هذا. إنما كلمة الاحتفال بربيع هذا من الميراث الموجود في بلادنا من يوم الدولة العبيدية المسمى بالدولة الفاطمية لما أتوا مصر. من يومها والناس يحتفلون بربيع. يا ترى الاحتفال بربيع هل احتفل بالميلاد؟ اذا فالرسول صلى الله عليه وسلم توفي في ربيع، يبقى انا هل انا محتفل بالميلاد ولا بالوفاه؟ لذلك ان كنت مهيئا للراحه فاسترح، والراحه في اتباع النبي عليه الصلاه والسلام. مهيئ للسعاده فاسعد، السعادة أن تخفو أثر الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. الإفاقة التي تحدث في ربيع إفاقة مكلفة، مكلفة، وهي عبء على الدين، لأنها ليست من الدين، ليست من الدين. ما نقيم به الاحتفالات والموالد إلى غيرها، البلد واقع يا جماعة، نأخذ ما يقام به هذه الأمور وننفقه في مجال آخر. العمل متوقف، عطلان، نعطي اليتامى، نعطي الفقراء، نعطي المساكين، نعطي الأرامل، لكن ما قيمة أن نجتمع مغني ومغنية وصاحب وصاحبة ولا ينتشر القمار وساحاته إلا في شهر ربيع؟ هذا تسويد لوجه النبي يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه. تذكر طب ازاي في اللجنة بيبقى فيه طبلة وسلامية وزمارة وشخشيخة وواحد يغني وواحد يطرب، ذكري ايه؟ لذلك يا جماعة ما منع أحد أحدا يريد أن يذكر الله اذكر ما شئت، لكن ايه دخل السلامية والشخشخ والطبالة والزمرة ويقول لك يا عم الشيخ ما هو الكلام ده اللي بيحل الذكر؟ يا أخي الله تعالى ينظر إلى قلوبنا، ينظر إلى قلوبنا. فالقلب الذي أشرب سنة النبي عليه الصلاة والسلام الله تعالى يهيئه لسكن جنانه، والقلب الذي أشرب البدعة نخشى عليه من سوء الخاتمة، نخشى عليه من سوء الخاتمة. لذلك آل البيت رضي الله عنهم أجمعين، علي بن أبي طالب هو الذي روى الرواية، هو الذي رواها، هو الذي رواها. من يتمسح بأهل البيت من كل الرواية من طريق أهل البيت. قال علي زين العابدين ابن الإمام الحسين رضي الله عنهما، قال علي بن أبي طالب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا. يعني ايه العيد؟ الاحتفالات. اكثر من الصلاة في بيتك النوافل، وصلوا علي أينما كنتم فإن تسليمكم يبلغني. إذا إخوتي الكرام، الموالد بدعة فاطمية، ومطلوب منا أن نهيئ للسنة مجالها بين الناس. ليس معنى هذا أن من يقول المولد بدعة بيكره النبي، لا، ده هو بيحب النبي أكثر، والعوام بيحبوا النبي، بيحبوا النبي، لكن حب النبي يحتاج إلى علم، لا يحتاج إلى هوى، لا يحتاج إلى هوى. لذلك نعوذ بالله من الهوى، ونسأل الله تعالى رضاه والجنة وحسن الختام. إخوتي الكرام، بقيت آخر جنة سوريا تئن، والحال لا يخفى على أحد، والإعلام بدأ يغطي الصفحة الأخرى، فلا تحرموا أنفسكم التطوع بالمال وباللباس، ومن لم يأتي بمال ولا لباس ولا ثياب يدعو الله تعالى لأهل سوريا بالفضل القريب، ويدعو الله تعالى أن يرينا في كل ظالم آية. لذلك الله أسأل أن يفرج كربنا، وأن يزيح همنا، وأن يذهب أحزاننا، وأن يتولى أمرنا، وأن يحسن خلاصنا. اللهم أحسن خلاصنا، اللهم أحسن خلاصنا، اللهم حول حالنا إلى أحسن حال، اللهم حول حالنا إلى أحسن حال، اللهم حول حالنا إلى أحسن حال. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجأة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم هيئ لمصر أمر رشد يعز فيه كل عزيز، ويذل فيه كل ذليل. اللهم أمننا في أوطاننا، واجعل بلادنا بلاد أمن، وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان. اللهم أصلح ذات بيننا، وانزع الذل والحسد من صدورنا. اللهم أصلح بين المصريين، اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم أموات الموحدين، وثبت قلوبنا على الحق أجمعين، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.